بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادنا، أي أن الناس تختلف جبلاتهم وتختلف أخلاقهم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، الذي كان عنده في الجاهلية مبادئ وقيم وأخلاق، إذا انتقل إلى الإسلام تصاحب هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الشهامة وهذه الرجولة، أما الشخص التافه الهزيل فليس كذلك. قال: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا عن الله أمرا أو فقهوا عن رسول الله أمرا. ولهذا المعنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فهذان كان لهما في الجاهلية شأن، لكن كان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأداه الله، ونحو هذا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان في الجاهلية له شأن، فلما أسلم أيضا كان له شأن أقوى وأفضل. قال: وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أي قبل أن يسلم. ولعل هذا المعنى يشهد له قول ثمامة بن أثال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن لأحب الوجوه إلي. والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك لهي الآن أحب بلاد الله إلي يا رسول الله. وقد قالت هند بنت عتبة، وكانت معروفة بالعداء السافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بعد أن أسلمت: والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، والآن ما على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أي أنه لا يثبت على حال، ينافق، كلما أتى مقاما تكلم بما يناسب المقال مغيرا مبادئه ومغيرا دينه وأخلاقه واعتقاده، فإذا أتى قوما يوقرون شريرا وقر الشرير، قوما يعاندون شخصا عاند الشخص، يحبون شخصا أظهر حبا للشخص. تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. في قوله صلى الله عليه وسلم تجدون خير الناس في هذا الشأن أدب من أدب الخطاب، ما وجهه؟ وجهه أن النبي لم يذكر كلمة الإسلام هنا، شد الناس كراهية للإسلام لم يقل للإسلام، إنما قال لهذا الشأن. فأحيانا الأمور الطيبة والمعاني الطيبة إذا ذكرت بسوء لا يصرح باسمها. ومن هذا الباب قول علي للمرأة التي قبض عليها وأتي بها ومع المزادتان من الماء، قال لها علي انطلقي، قالت أنطلق إلى من؟ إلى هذا الصابئ، تعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علي هو الذي تعنين، هو الذي تعنين، لم يسم الرسول ولم يقل نعم هذا الصابئ، إنما قال هو الذي تعنين. فالأشياء الطيبة والأشخاص الطيبون إذا ذكروا بسوء لا يصرح بأسمائهم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربة. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، معناه لا أسألكم على الإيمان أجرا يا معشر قريش، ولكن أطالبكم بأمر أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. ففيه أن القرابة التي بين الشخص وبين أقربائه لا تقطع وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا. فالرسول قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فالأرحام لهم حق وحق عظيم. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل، وسفيان هو ابن عيينة معروف بتلميذه علي بن المديني، عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم، عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو البدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من هنا جاءت الفتن نحو المشرق، من هنا جاءت الفتن نحو المشرق، يعني يشير بيده إلى المشرق من ناحية المشرق. وكما هو معلوم فإن أغلب الفتن تأتي من ناحية المشرق، من العراق وما وراء العراق من إيران ونحو هذه البلاد، بلاد المشرق، وهي التي يخرج منها المسيح الدجال، يخرج ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. فجل الفتن حتى المستقرئ للتاريخ يجد التتار أتوا من قبل المشرق. عموما فالشرور تأتي من قبل المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال من هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، في ربيعة ومضر، فهؤلاء الذين تأتي من قبلهم الشدة والفظاظة والغلظة في الغالب، في الغالب هؤلاء رعاة الإبل الذين يتطاولون الآن في البنيان هم أفظ الناس وأغلظ الناس. وقد دل على ذلك الحديث إذ النبي قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر. ولذا لما جاء منهم الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقد رأى النبي يقبل حسنا أو حسينا قال أتقبلون صبيانكم يا محمد؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالفدادين أهل الإبل عندهم الفظاظة والغلظة والقسوة في أغلب الأحيان إلا من رحم الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشأم لأنها عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. قال باب مناقب قريش. ذكر الأحاديث ولم يذكر السورة المباركة التي جاءت فيهم، فإن قريشا من مناقبها أن نزلت سورة تسمت باسم هذه القبيلة وهي سورة قريش. سورة قريش تسمت باسم القبيلة ومطلعها لإيلاف قريش، إيلافهم أي لتأليف قلوب القرشيين، لتأليفهم جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف، يسافرون معا ويرجعون معا إلى رحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام والعكس. فالحاصل أن القلوب تأتلف بالأسفار. ومن العلماء من قال لإيلاف قريش متعلق بما سبق، فالمعنى أرسلنا على أصحاب الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلناهم كعصف مأكول لتأليف قلوب القرشيين حتى يشعروا بالألفة فيما بينهم، لأن الله كبت عدوهم. هذه منقبة لقريش. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث وأنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، أي عبد الله بن عمرو يقول سيتولى ملك من قحطان إمرة المسلمين. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم ولم يسمي عبد الله بن عمرو، هذا من الفقه لا تسمي أشخاصا، قلل من تسمية الأشخاص قدر الاستطاعة، قد لا يثبت الخبر عن ابن عمرو فما العمل. قال إنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم. اشتد حيث لا وجه للشدة، لا وجه للشدة على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وقف موقفا جيدا في الحروب التي دارت بين أبيه ومعاوية من جانب وبين علي بن أبي طالب من جانب آخر رضي الله عن أصحاب رسول الله كلهم. فمعاوية أخذ في نفسه شيئا على عبد الله بن عمرو، وسبب ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص، أقول ذلك لأن المعتزلة قاتلهم الله يهاجمون عبد الله بن عمرو هجوما شديدا، حتى إن أحد هؤلاء المعتزلة المشهور الزمخشري المشهور هذا المعتزلي يشن حملة على عبد الله بن عمرو ويقول: من أنت يا ابن عمرو حتى تخرج شهيرا سيفك في وجه أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب. فالعلماء يجيبون بإجابة حسنة أن عبد الله بن عمرو خرج، نعم خرج مع أبيه ومعاوية، ولكن خرج ولم يقاتل، لأنه كان بينه وبين أبيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف في مسألة ما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك، فكان يطيع أباه لكن في القتال لا يقاتل. فخرج يرقب المعركة التي دارت بين علي وبين معاوية، يرقب ينتظر نتائجها. فلما بلغه أن عمار بن ياسر قتل، فكان عمار في صفوف علي، علم أن عليا على الحق، لأن النبي قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. فأعلن عبد الله بن عمرو ولم يتوارى ولم يجامل أباه ولم يجامل معاوية، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية. فقال معاوية لعمر بن العاص: اصرف عنا مجنونك هذا يا عمر بن العاص، أنحن قتلناه يا مصفر إثته؟ معاوية يقول لمن؟ لعبد الله بن عمرو: يا مصفر إثته، أنت تعرفون يعني اللي بيعمل شيء على نفسه يعني. إنما قتله الذين أخرجوه، لما إذن خرجت معنا؟ قال: إني خرجت ولكني لست أقاتل. فتكلم بكلمة الحق ولم يشارك في القتال، إلا أن البشر بشر، أحيانا العداوات كما يسمونها العداوات السياسية حتى بين الأفاضل تجعل الشخص يتجاوز الحدود، خلافات سياسية من أجل الملك أحيانا تجعل الأشخاص يتجاوزوا الحدود. بل ولقد قال معاوية ما هو أشد من ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ لماذا لا تسب علي بن أبي طالب؟ قال: كيف أسب علي بن أبي طالب؟ وذكر مناقب علي رضي الله عنه. لكن كلها خلافات دنيوية، لكن إذا جاء الدين فكل يلزم حدود ربه سبحانه وتعالى، رضي الله عن أصحاب رسول الله. قال رضي الله عنه: بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش، يعني أمر الخلافة في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، أي الأمر فيهم ما داموا يقيمون الدين. هنا تفصيل في كلام أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. أما قوله يتحدثون حديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله فأولئك جهالكم، نعم إذا حدثوا بأحاديث ليست في الكتاب وليست عن رسول الله فأولئك الجهال، لكن عبد الله بن عمرو ليس كذلك، هذا وجه. أما قول معاوية إن هذا الأمر في قريش، إذا كان يقصد رضي الله عنه إن هذا الأمر في قريش من الناحية الشرعية الدينية فلا بأس، نعم شرعا الأئمة من قريش، الإمام الأعظم للمسلمين يكون من شروطه أن يكون قرشيا، الإمام الأعظم، وبعد ذلك يستعمل على الأمصار أمراء، يعني يستعمل على العراق أمير، على مصر أمير، على السعودية أمير، يستعمل أمراء. لا يشترط في الأمراء أن يكونوا من قريش، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد الحبشي. هذا يدل على أنه قد يستعمل من طرف الإمام الأعظم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، لكن قد يقدر الله أن لا يوجد قرشي يقيم أمر الدين فيتسلط غير قرشي ويحكي عبد الله بن عمرو عن القضاء الكوني القدري. ليس معنى قوله أنه سيكون هناك أمير من قحطان أو ملك من قحطان أنه يجوز ذلك، إنما يخبر بما سيكون، وهذا ليس عليه أي غضاضة فيه. إذا كان معاوية رضي الله عنه حمل ذلك على أنه يجوز شرعا أن يكون هناك ملك من قحطان، العتب على أمير المؤمنين معاوية إذ فهم ذلك، لكن هو يخبر عن قضاء كوني قدري سيكون إن ثبت الخبر عن عبد الله بن عمرو بذلك رضي الله تعالى. وهذا من أمثل ما يوجه به الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وعرض صحابة رسول الله مصون، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ولا نصيف هذا المد، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.